يمتنع عن المباح، وهذا اكتشاف وسبر غور النفس في طاقتها عندما تستطيع دون ان تدري انها تمتنع عما اباحه لها رب العباد. فمن باب اولى ان تتوقف عما حرمه رب العباد عز وجل. بس في هذا المعنى نعيش معه. تفضلتم بربطي ما تقدم بمسألة جد مهمة، نعم، ألا وهي مسألة قدرة الإنسان على الامتناع. نعم. لا، أولا القرآن الكريم يركز على ربط الأسباب بالغاية، نعم، القصوى. الغاية القصوى من شعيرة الصيام إرضاء الله عز وجل، وثمرتها التقوى. إذن الامتناع لا قيمة له إلا إذا اندرج في منظور التقوى. أنا أمتنع لأرتفع، أنا أمتنع لأقوم الآن الناس يقولون فلان يقضي فترة تربصية، رمضان فترة تربصية سنوية ينتقل فيها الإنسان من النظر إلى العمل فيما يتعلق بأهم خاصية للإنسان، ألا وهي خاصية الحرية. يعني هو يتربص بنفسه، هو يربص نفسه، يربص ويتربص بها. جميل. يتربص بها. أنا العدو يتربص بنا. نعم. وأعدى أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبه. نعم. فرمضان فترة تربصية. أحسنتم، أنا لم أنتبه لهذه. يتربص بنفسه ويتربص، يعني يتدرب على أن تصير الحرية لديه موقفا لا كلام. يعني في التربص هذا قهر للهوى، قهر للهوى وترويض له. ترويض، يعني البعض يقول فيه الكذب. نحن لا نعرف الكذب، نحن نروض الغرائز مثلما يروض الفارس فرسه. وهذه مفردة مهمة جدا في ما يسمى بالتربية الإسلامية وامتيازها عن أساليب التربويات في الثقافات الأخرى. نعم نعم، بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. يعني مما يعجبنا من كلام، وكل كلام ابن القيم يعجبنا، لما وصف شيخه ابن تيمية في جملة قال قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. الله السلام. طيب، والصائم كذلك بالصراحة. نعم، هي كبسولة واحدة. كبسولة الرياض. نعم. يأخذها الإنسان تعمل يعني إعادة توازن للنتوءات اللي عمالة تطلع كل شوية طوال السنة. طوال السنة. ولو الإنسان تعود نفسه كما ذكر الإمام مسلم باب وجوب صيام رمضان، وراح نجاوز حتة لطيفة جدا، واستحبابه ألا يخلي طهرا عن خوف. نعم. لأن دي يعني كل شوية تعمل البطارية عايزة شحن. بالضبط. نعم. يعني محدش بيكلف التليفون على طول، محدش بيمشي من غير ما ينون العربية. فدايما النفس البشرية عندها رغبة في الانفلات، ملهاش إطار. حتى الأطفال عايز قدام التلفزيون. نعم. محدش يقومه. عايز قدام الكمبيوتر يغضب جدا لما حد يقول له هات مذاكرة. هكذا النفس من طفولتها. فتظل يعني تحتاج إلى هذا العنصر الرباني عشان يعمل هذا اللجام القوي جدا. والشاعر يقول والنفس كالطفل، ان تتركه شب على حب الرضاع، وان تفطمه ينحطم. صلاح امرك للاخلاق مرجعه، فقوم النفس بالاخلاق تستقل. فلا احد ابدا يستطيع ان يقوم هذه النتوءات وهذا الانفلات الا بصيام يجعل الانسان عنده ثقه في قدراته باستعانته بربه انه يستطيع ليس ان يمتنع عن الحرام او الشبهات، ولكن كما ذكرت مذكورا من قريب ان يمتنع عن الحلال. فاذا كانت عنده قدره ان يمتنع عن الحلال الطيب بكلمه الله عند الفجر، ثم يصير حلالا بكلمه الله عند المغرب، اذا هذا الهوى مرتبط بامر الله. ان قال افعل فعلت وقهرت هوايا. قم لصلاة الفجر في عز البرد سأقوم لله عز وجل. قل إنما أعظكم واحدة أن تقوموا لله. حي على الجهاد الانسان ينطلق. قالوا نجالي فكنت اول نازل وعلى ما اركبه اذا لم انجل. نعم نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دكتور عربي لو بهذا المثال وبهذا مع النفس الانسانيه وهذا الجهاد المستمر, يعني اذا هذا يعني يظهر لنا نعمة الله علينا في ان صيرنا مسلمين متبعين لاوامره منادون بنداء الايمان. فمن ضمن نداء الايمان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا ترقي عظيم. طيب فعلا. كيف يستمر يعني الترقي الذي يثمره الصيام كما اراده الله عز وجل وكما عاشه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي ان نملأ الفراغ الذي يتركه الصيام. ماذا اعني بهذه الكلمة؟ اعني البعد الاجتماعي للصيام. البعد الاجتماعي للصيام. البعد الاجتماعي للصيام اكاد اقول غائب مع الاسف في مجتمعاتنا الاسلامية المعاصرة. كيف؟ مع ان الايات التي تعرضت للصيام والاحاديث الصحيحة التي تعرضت للصيام تربط هذه الشعيرة الربانية بتحول عجيب في شوارعنا. انا اقول الصائم الشعائري مطلوب منه ان يكون الصائم الشوارعي. الله اكبر. لا قيمة لصيامنا كشعيرة ما لم تنور شوارعنا وما لم ترقي علاقاتنا وما لم تزكي تعاملاتنا. الصيام نعود الى ما تفضلتم به بشأن التربص, مرحلة تربصية سنوية. دكتور العربي يعني بارك الله فيك, يعني احنا نريد ان نتكلم عن التربص والمخرج يتربص به لان يقول ان الحلقة خمسة, لكن يعني هذه المعاني الراقية اخذنا يعني ومضات نورانية منكما. يعني نتربص يوم واحد ليس اربعة ان شاء الله باذن الله. يعني نتربص هذه الحلقة ثم نكمل في حلقة اخرى. هذا تطبيق لما قلتم المخرج يتربص. بارك الله فيك شيخ رباه ولكم, وتربص تربص خير ان شاء الله. اولا جزاكم رب العباد عنا خيرا وعن الاسلام خيرا, بورك لنا ولكم في القران العظيم ان شاء الله, ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن, قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مسلم أقليل عندك أن توصف بالإيمان, أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان, فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان, مثل جنان الرضوان.